الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. نحمد الله ونثني عليه ونشكره ونصلي ونسلم ونبارك على عبده ورسوله محمد. طيب، احنا عندنا اللقاء الثاني من موضوع الهم والحزن في سلسلة الجلسات الشبابية اللي إلى الآن ماني مقتنع بعنوان هذه السلسلة، لكن نشوف كيف، يمكن واحد يبتكر لنا كذا عنوان أحسن. طبعا تعرفوا هي هذه الموضوعات فكرتها أنه موضوعات يتجاذبها جاذب شرعي وجاذب نفسي وجانب جاذب فكري واقعي، خلينا نقول فكري وواقعي، مرتبط بقضايا تهم الشاب المستقيم، ويتم تناولها ليس باعتبار نفسي تخصصي ولا باعتبار الشرعي المحض اللي هو كأحكام أو شيء، وإنما نعم باعتبار قيمة كذلك، وإنما باعتبار يعني باعتبار أن هذه القضايا وهذه الملفات هي من الملفات الملحة التي تتماس مع الشباب، ويحتاج الإنسان أن يتصورها بشمولية وأن يدرك كيف يتعامل معها، وإلا يمكن أن تكون واحدة من المقعدات أو المثبطات له في الطريق. أخذنا الثبات وقوة النفس والهم والحزن الجزء الأول، واليوم الهم والحزن الجزء الثاني إن شاء الله. وأخذنا الأمان والسعادة اللي ما صورت، لكن هي من الموضوعات المهمة اللي تعاد إن شاء الله. بالموضوع الأمان يعني أنا أفكر أتناوله من جهتين، يعني أتناوله في حلقتين، حلقة عن الأمان وحلقة عن الخوف، لأنها مهمة جدا جدا. ومثل ما ذكرت أنه مثل هذه القضايا من هذه الزاوية تحديدا قد لا يكون، قد يعني يصعب على الشاب أن يجد فيها مادة من هذه الزاوية، يعني يمكن أن تجد فيها مادة باعتبارات أخرى. فعسى الله سبحانه وتعالى أن يبارك ويسدد ويفتح. طيب، احنا في اللقاء الماضي كنا أخذنا عنصر في المادة وهو الهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره المثل والقدوة والنموذج المتكامل، أنه من الخطأ ومن الضعف أن يقتدي الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم في جانب ضيق أو جانب محدد أو جانب معين دون جوانب أخرى، هي من أعظم البركة التي يمكن أن تحل على الإنسان بهذا الاقتداء الشمولي. كان الحديث عن دوائر حزم، يمكن أن نقول إنها المصادر الخارجية التي يمكن أن تحدث الهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمل في بطنها أفرادا وصورا متعددة للهم، يعني لما يولد الهم. وكيف كان أثرها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل معها أثرها الداخلي النفسي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما انعكاسه، هل أحدثت له الهم فعلا أو لا، وكيف كان يتعامل معها عليه الصلاة والسلام. وأخذنا الدائرة الأولى اللي هي دائرة كيد الأعداء. لاحظوا دائرة كيد الأعداء غير دائرة التكذيب وعدم الإيمان. كيد الأعداء اللي هي إرادة إلحاق الضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء عن طريق الاغتيال، عن طريق الأسر، عن طريق التشويه السمعة، عن طريق الطعن في العرض، عن طريق السخرية، كل هذا اسمه كيد الأعداء. وذكرت في تلك الجلسة أنه الأعداء، أن الأعداء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اتجاهات وأصناف متعددة، ليس صنفا واحدا. كان في حزمة أعداء اسمهم المنافقين أو المنافقون، وهؤلاء قصة لحالهم، أنواع الأذى الذي يخرج من المنافقين متعدد ومتنوع. وكان في حزمة أخرى اسمه اليهود، وحزمة ثالثة قريش، وحزمة رابعة بقية الجزيرة العربية، حزمة خامسة الروم. جيد، فحزم من الأعداء وأنواع الأعداء التي تخرج من كل حزمة هي صور متعددة ومختلفة. وذكرت في المادة السابقة أنه هذه الحزمة هي أقل الحزم من مصادر الهم تأثيرا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت بالنسبة لغيره هي من أعظم أو أعظم مصدر من المفترض أن يحدث الهم. احنا ذكر وفكرنا فرقنا بين الهم والغم، الغم فيما مضى والهم فيما يستقبل، وكيد الأعداء هو مستمر. وبالتالي المفترض في الحالة العادية بالنسبة للناس أنه طالما أنه في أعداء وبهذا الكثرة وبهذا التربص الدائم وبمختلف الوسائل وبالقدرة والإمكانات أنه يكون هذا أكبر سبب هم. لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان أقل سببا من أسباب الهم، وذكرنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه. ثم الدائرة الأخرى أو الحزمة الأخرى اللي هي الحزمة الاجتماعية المتعلقة بزوجاته والأمور العائلية وما إلى ذلك، وكيف أنه يعني أطلت الحديث في أنه قد يظن الظان أنه هذه دائرة يعني في الأطراف أو دائرة يعني ليست من صميم حياة الداعية، أنه ما مو ممكن مرة تأثر عليه أو شيء، وذكرت لا أنه هذه هي من أهم الأمور وتأثيرها يمكن أن يكون تأثيرا كبيرا جدا. وكيف أنه انعكاسه على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أنه اعتزل نساءه مدة وأنه كذا وأنه حتى يظل يومه غضبان إلى آخره، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تلك يعني كانت دائرتين من الدوائر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نكمل الدوائر التي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تولد الهم، وكيف كان انعكاسها على النبي صلى الله عليه وسلم. الدائرة الثالثة هي دائرة الهم الإصلاحي، دائرة الهم الإصلاحي المتعلق، لأن سأذكر عدة دوائر في هذا الهم الإصلاحي المرتبط باستجابة الناس وتكذيبهم، استجابة المدعوين وتكذيبهم. هذه دائرة كبيرة جدا، دائرة كبيرة وفيها صور متعددة، فيها صور متعددة. مثلا ايش في صور؟ يلا اعطوني ايش في صور داخلة في هذا الإصلاحي؟ ايه صور كأفراد. ترى في الزوم انا مغلق الصوت فما راح اسمع، فإذا في شيء بالكتابة يكون. لا هذا دائرة أخرى، دائرة أخرى إيصال الرسالة، دائرة أخرى راح أتكلم عنها في حزم الحالة. المحافظة على أتباع الصحابة، دائرة أخرى محافظة على الصحابة. إيش في صور تدخل في الهم الإصلاحي من هذه الناحية استجابة الناس؟ طيب أعظم صورة من صور هذا الهم هي الحرص عليهم والخوف على الخوف عليهم من حيث العاقبة، أنهم ترى في عذاب عظيم ينتظركم، ترى يعني آمنوا يعني إذا ما آمنتوا ترى أمامكم شيء مهول، أمامكم شيء كبير، أمامكم النار. إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، هذه أول ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل المقامات التي قامها في الدعوة. فهذا القضية ترى هي يا جماعة الموضوع مو أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعامل بقضية أنه أنا راح أقول لكم أنتوا تسلموا تسلموا ما تبوا تسلموا بكيفكم، مو هذه القضية. هي كانت القضية أنه كان حريصا أشد الحرص ومهموما أشد الهم لكي يستجيبوا فينجوا فيتمسكوا بهذا الحق. وعدم إيمانهم كان يسبب للنبي صلى الله عليه وسلم ألما، وليس فقط ألما، بل الله سبحانه وتعالى نبهه أنه لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع نفسك مهلك نفسك، يعني القضية متجاوزة لقضية مجرد الألم العادي. أنه يعني عارف الألم العادي، يعني مثلا أنت مثلا تتكلم واحد مثلا غير مسلم تحاول تخلي اسمه أسلم، يا الله خسارة والله كان مو كذا، لعلك باخع نفسك. هذا ترى أحيانا تعرف مين أنتوا ما تشعروا فيه عشانكم لساكم شباب كذا، لا تعرف مين يشعر فيه؟ يشعر فيه الآباء والأمهات، تمام، خاصة الأمهات يشعر فيه لما يكون ابنها مثلا مثلا ما يصلي أو مقصر في دينه تقصير شديد، وهي تكون متمسكة وكذا وتخاف عليه، تخاف عليه أنه إذا مات ممكن، فهمت الفكرة؟ فتعيش شعور أحيانا يصير الشعور أشبه ما يكون بالمرضي، يعرف يعني أنه خلاص ما تستمتع بشيء في الحياة، ما تستمتع بشيء لما يستقيم ابنها، إذا استقام ابنها ترتاح. واضح الفكرة؟ إيه. تلقاها في بعض الآباء والأمهات في أمور في الأمور الدنيوية. إيه مثلا أيام الاختبارات يرتفع الضغط وما أدري إيش يصير وحبوب وما حد ما قدر ينام كويس ويا ولدي والصراخ والدنيا و... صح ولا لا؟ هو ليش هذا؟ هم عشان إيش؟ عشان ينجح، عشان ينجح وعشان بدن ياخذ شهاده وعشان بدن يصير موظف. يعني هذه الفكره تمام. ايه فالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان همه، وبالمناسبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني شفت الاب الرحيم، الاب الرحيم هذا تذكروا لما تكلمنا عن ابراهيم عليه السلام الابوه اللي عنده تمام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب فهذا هذه دائرة هم كبيرة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل ما نذكر دائرة استصحبوا أن الدوائر الأخرى إيش شغالة شغالة. يعني استصحبوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الهم يعتمل فيه دوائر الهم الأخرى شغالة في نفس الوقت تمام. طيب إيش اللي يثبت أنه هذا الموضوع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هم شديد غير لعلك باخع نفسك؟ ومثل ما المشاركة قبل قليل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك. في في دليل من السنة كذا لا هذا مو في الهم الإصلاح، هذا حيجي بعد شوية. لا هو مو هذا المنزع الذي أهم النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. حديث كذا طيب، هو الحديث عجيب. ابتدأ بسؤال عائشة، قالت يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ طيب يوم أحد إيش سبب الهم؟ الأعداء طيب هو الهم يوم أحد ليس هو مجرد وجود الأذى من الأعداء. أي واحدة من أكبر أسباب الهم عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هي طبعا هي هموم متعددة تمام. واحدة منها هو فقدان الأصدقاء، فقدان الأصحاب، كبار الأصحاب اللي هم أعمدة الإسلام مثل حمزة ومصعب بن عمير تمام. وبعد شوي راح يجينا هذه دائرة أصلا دائرة مستقلة ليست الفقدان وإن الدائرة متعلقة بالأصحاب. طيب شوف عائشة انتقلت من هذا الدائرة المفهومة انه يا رسول الله هل مر عليك يوم اشد عليك من يوم احد الذي كان فيه وكان فيه وكان فيه وكان فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان اشد ما لقيت ها يوم عرضت نفسي او يوم ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم يا إيه لعبد ياليل بس هو إيش المهم مدى هو سمى الليلة أو لا. قال إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. تخيل أنت دحين لو أنت يعني تبي تقيم المواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أي المواقف أشد تمام، ونحن نتكلم الآن عن دوائر الهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجي في بالك هذا موقف مثل هذا. يعني أن يعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل فيكذبه بعض الناس أو لا يجيبونه إلى ما عرض، إنه سواء في من ناحية الإيواء أو من ناحية الرسالة. يعني قد تقول إيه والله شيء صعب، بس ما يجي في بالك إنه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقول هذا أشد شيء لقيته. عشان نعرف إنه هذه الدائرة اللي هي دائرة الهم الإصلاحي وما يتبعه من تكذيب الناس أو عدم أو من إيمانهم أو عدم إيمانهم، من تصديقهم أو تكذيبهم، هو من أعظم دوائر الهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. مشى النبي صلى الله عليه وسلم مسافة طويلة لم يستفق إلا بقرن الثعالب، اختلف في موضعه، ولكن بعضهم يجعله قريب من ميناء وبعضهم مختلف في موضعه. لكن واضح من سياق الحديث أنه إيش؟ أنه مشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهموم، كأنه يقول إني لم أنتبه أنا فين ماشي، يعني قال فلم أستفق ها إلا بقرن الثعالب. طيب هذا الحديث، هذا الحديث يعني ما أبغى أسميه مدرسة جامعة، هذا الحديث يعني تعطف حوله أو يعني تثنى حوله الركب، وتجهز الأقلام والدفاتر، ويتعلم الإنسان من هذه الجامعة فعلا. طبعا لاحظ هذا موقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما مجموع حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء آخر أكبر من أن توصف بشيء يعني في شيء من الصروح التعليمية. طيب قال فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فإذا أنا بجبريل يقول هذا ملك أو هذا ملك الجبال، ملك الجبال تأمره بما تشاء، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما تشاء. فسلم عليه ملك الجبال أو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الملك ما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا هنا هنا الشيء العجيب المخيف المذهل المهول، مهول في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، في عقله، في حلمه، في رؤيته، في نظرته المستقبلية، في قدرته على كظم الغيظ، في قدرته على التجرد الإصلاحي، التجرد الإصلاحي. ها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. إيش تبغى تعلق؟ كي يعني شيء عجيب والله، شيء عجيب جدا، إنه أرجو. شوف لاحظ الله سبحانه وتعالى أرسل له، مصير هؤلاء الذين كذبوه وآذوه وآذوا أصحابه معلق بكلمة، لا بكلمة ممن أوذي وطرد وعذب أصحابه وسحلوا في شعاب مكة، معلق بكلمة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى المستقبل، ها وينظر نظرة حكمة ونظرة عقل ونظرة حلم ونظرة رحمة ونظرة، فيقول أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه هذه الدائرة كانت دائرة هم، خاصة في المرحلة المكية، خاصة في المرحلة المكية، لأن هي كانت مرحلة الخطاب المباشر، الإقناع للكفار أنه أسلموا أدخلوا في الإسلام. ولذلك تجد وأما عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكر. لذلك دائما القرآن كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من أشهر الأقوال في تفسيره إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء، إلى آخره من الآيات والمعاني في هذا السياق. طيب إذن هذه دائرة من دوائر الهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا كانت شديدة عليه، ها ولذلك الخطاب القرآني دائما يتكرر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الدائرة؟ تعامل مع هذه الدائرة بالصبر والحلم، تمام، وبالاستفادة من قصص الأنبياء قبله، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. طيب ترى من أعظم الأشياء التي كانت تؤنس النبي صلى الله عليه وسلم هي أن الله دائما يذكر له أنه يراه ويعلم ما الذي يجري، ثم يوصيه بشيء أو يؤنسه بشيء، وهذه كانت تؤنس النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغاية. فمثلا في سورة الأنعام لقد نعلم إن لا يحزنك الذي يقولون. إيش بدايتها؟ ولقد ولا لقد؟ لقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. شوف لاحظ لاحظ إيش إيش كان هم النبي صلى الله عليه وسلم؟ التكذيب صح؟ سبحان الله. شوف الآية كيف يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، وكأن ما يقولونه وحده ليس هو المزعج للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يقولونه من إيش؟ من أذى وأنك ساحر وكذاب ومجنون، لكن ذلك ذاك الذي يقولون متضمن في بطنه معنى التكذيب. فحين جبر الله خاطر النبي صلى الله عليه وسلم أزاح المعنى الذي في بطن قولهم، قال فإنهم لا يكذبونك، لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وإن كان كبر عليك إعراضهم. ولقد لا في أيوة هنا هنا هنا إيش إحنا قلنا واحد من الوسائل اللي هي استئناس بقصص الأنبياء السابقين. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله إلى آخره. فواضح الفكرة كيف كيف إنه إيناس النبي صلى الله عليه وسلم بالرسل من قبله وإيناس النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يراه. ولقد نعلم ها ولقد نعلم إنه لا يحزنك. أنتوا تعرفوا إنه في ناس نصف الهم أو أكثر من نصف الهم يسقط عنه إذا شعر أن الناس تشعر به صح؟ يعني متى يزيد الهم على الإنسان؟ لما يشعر أنه وحيد ولا أحد فاهم هو ليش مهموم. يا أخي حسوا طيب شوفوا أنا ليش زعلان شوفوا واضح؟ فبمجرد أنك تشعر أنه شخص أن شخصا ما خاصة لو كان عزيزا كبيرا له مكانة يشعر بهمك طبعا هذا يخفف عنك الهم جيد؟ وبالمناسبة هذه واحد من وسائل تخفيف الهم يمكن إن شاء الله يتذكرها. هو باقي ترى كلام كثير ما نبغى نروح للمقطع ثالث أو حلقة ثالثة. إيه يخفف عنك تمام يخفف عنك. طيب كيف لو كان هذا الشخص الكبير العاقل الفاهم مو بس يشعر يقول لأ يجي يكلم يقول لك ترى أنا حاس فيك وحاس في همك والله يعينك ويصبرك ترى كذا وإيش إيش يصير؟ اي تمام يمكن احيانا فعلا فعلا يروح الهم يروح الهم. طيب شوف ايش تتوقع شعور النبي صلى الله عليه وسلم لما الله سبحانه وتعالى يقول له ولقد نعلم انه لا يحزنك ها نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون ترى نرى ونسمع اي. وفي نفس الوقت في سورة الحجر ولقد نعلم ولقد نعلم ايش ما يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم انك يضيق ايوه ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون ايوه انك اي طبعا انك انت يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. طيب اذا واحدة من دوائر الهم الكبرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والتي لها صور متعددة وأجزاء هي الهم الإصلاحي من جهة استجابة الناس أو تكذيبهم، ولم يكن الهم هو مجرد في أذاهم المباشر له وإن كان هذا واحد من الهموم، لكن ليس هو الأساسي ليس هو وإنما ما يتضمنه من معنى التكذيب. ولأختم هذه الدائرة أقول هذا المعنى المهم جدا وهو أن من أشد الأشياء على الإنسان الحر الشريف الكريم الصادق نقي القلب أن يأتي بمعنى أو بعلم أو بشيء صحيح صادق يعلم هو في ذاته أنه حق ثم يقابل بالتسفيه والتكذيب. هذا من أشد ما يمكن أن يكون. لاحظوا الآن ما أتكلم الآن عن نبوة، أتكلم بس مجرد أنك أنت تجي بمعنى، يعني مثلا تخيل أنك أنت مثلا شخص في ضمن عائلة كبيرة، عمومة وأبناء عمومة ومدري إيش، وصاير موضوع مؤرقك في العائلة ليل نهار، تمام؟ متعلق ببنت من بنات العائلة، متعلق قصة يعني شيء، تمام؟ فأنت أتيتهم بخطة صدق ومخرج حقيقي، وعلمت وحررت وحققت أنه من أفضل ما يكون، تمام؟ في أمر هو من أهم الأمور عليك فيما يتعلق بعائلتك. ثم أتيتهم فقلت لهم هذا المخرج لكم من هذه المشكلة، وهذا ما عندي، وقد حررته وتعبت فيه، وأنا متأكد من جودتي. تبا لك سائر اليوم لهذا جماعتنا. تخيل تواجه بهذه الكلمة، ها؟ تخيل وانت جالس في مجلس الرجال زي كذا، واحد يجي يقول لك بالله ما بقي الا انت اللي تحل مشاكلنا، يلا تخيل. يعني يا شيخ يمكن تروح تشطب شو اسمه ذا، اسم العائله من هويتك وتتبرأ من مدري، صح ولا لا؟ يعني قصدي مو بهذا، بس انه طيب هم ايش سووا لك؟ ضربوك؟ ما ضربوك، بس اذا انت كنت انسان كريم حر شريف وقوبلت بتسفيه الرأي، ها؟ وقوبلت بتسفيه الرأي، وهو في الأخير رأي، ترى رأي، يعني ما هو خبر، رأي، سيكون هذا من أشد ما يمكن أن تواجهه من الناس. فما بالك لو كانت القضية ليست رأيا، وإنما الرأي الآن يقابل بالتصديق والتكذيب، ولا بالتصويب والتخطئة؟ تصويب والتخطئة، صح؟ فلو أنهم خطأوك بسفاهة لكان هذا من أشد الأمور عليك. طيب الخبر يقابل به تصديق والتكذيب، وأنت تعرف الفرق بين التصويب والتخطئة وبين التصديق والتكذيب. إيه يعني لو جاء واحد قال إيه رأيك ما هو مهم، ترى في الأخير ما قالك إنك أنت كذاب، جيد؟ بس تخيل إنك تقول يا جماعة أنا سمعت شيخ القبيلة الفلانية ولا أي كان يقول كذا وكذا، وأخبرني أن أخبركم بكذا وكذا، فيقولوا كذاب ابن كذاب، ولا أحد قال لك شيء، ولا أحد، يعني كيف ممكن تتحمل؟ كيف ممكن تتحمل؟ مين اللي يتحمل زي كذا؟ الكذاب أصلا متعود، أي متعود إنه هذا أصلا كذاب، عارف؟ الإنسان الوضيع. أما الإنسان الشريف الحر الكريم الذي الكذب عليه أشد من العلقم، فإنه لا يتحمل أن يكذب، لا يتحمل. فما بالكم بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيهم بالخبر عن الله، هو ليس رأي، ما قال لهم يا جماعة أنا أشوف أنكم تعبدوا الأصنام وأنا عندي مقترح معين، يعني أرى أنه نتجاوز فيه مشكلة، أو مشكلة وأد البنات، أو مشكلة، لا، القضية هي خبر من الله سبحانه وتعالى، ما يقابل به إما التصديق وإما تكذيب. وأتى لهم بالدلائل والبينات، وهو في نفسه عليه الصلاة والسلام أشرف الناس نسبا وكرما ومحتدا إلى آخره، ثم يكون أول جواب يسمعه ومين؟ من عمه أمام الناس، تبا لك سائر هذا اليوم لهذا جماعتنا. يعني أصلا كلامك ما يسوى أنه إحنا نسمع أصلا، ما يسوى أنه إحنا نسمع أصلا، تبا لك سائر اليوم لهذا جماعتنا. طيب بس تخيلوا للموقف هذا يصير مو في تصديق وتكذيب، في تصويب وتخطئة اليوم مع أحد الشرفاء الأفاضل الأكارم في مثلا سياق دعوي ولا شيء، ولا خلينا نرجع مثلا للعائلة، أنت جماعة العائلة مثلا تشوف بعض المنكرات والأشياء، نفترض وجمعت كبارهم وأكرمتهم وكل شيء، وقلت لهم يا جماعة أنا عندي موضوع وأكلمكم فيه، مثلا أنا أشوف فيه تهاون في الحجاب بناتنا، يعني لو يكون فيه انتباه لمدري إيش وكذا، أنت ما أنت جامع الناس، جامع كبار العائلة والمشايخهم والناس الكبار، فيجي واحد يقول لك ليتك ما عشيتنا، ليتك ما جمعتنا، لو إن دارين إن هذا موضوعك والله ما جيناك، انت وجهك وين يروح؟ ها؟ هل حد دخلهم بيتك مره ثانيه؟ ها؟ فضلا عن انك ترجع تكلمهم في نفس الموضوع. ها؟ هذا اعتبرته من الايه اصلا. شايف الفكره؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم انت هذا الشعور، هذا صوره مصغره مصغره مصغره من طبيعه التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم انه ايش ممكن. طيب كيف قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. هيا شوف. ها؟ طيب هي هي هي هي شيء صعب لو كان مجرد تكذيب. فكيف وفيه أذان وفيه سحب وتسحل لأصحابه وتعذيب وقتل قتل. تعرف إيش معنى قتل؟ إنه امرأة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم تصلب وتقتل وتعلق وتقتل. فالقضية ليست سهلة أبدا أبدا أبدا. طيب ولذلك يعني في مصدر للنور يمكن ان يقتبس منه الانسان في مثل هذه الدوائر. طيب هذه الان الدائره الكم؟ الدائره الثالثه من دوائر الهم في حياه النبي الكريم الشريف عليه الصلاه والسلام. الدائره الرابعه هي دائره اعباء الرساله ومسؤوليه التبليغ. هذه الآن تختلف عن دائرة الهم الإصلاح المرتبط بتكذيب الناس وتصديقهم، لأنه ذاك مرتبط بالمدعوي. هذا مرتبط بإيش؟ مرتبط بذات البلاغ، ذات الإبلاغ، بأمانة الرسالة، بأمانة الرسالة. طيب إيش الصور والأجزاء المتعلقة بهذه؟ طيب هم إيصال الرسالة إيش؟ واحدة من أهم الصور هو أن الرسالة في ذاتها ثقيلة. ثقيلة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيل. ترى كان يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بثقل حسي حين يأتيه الوحي. وتعرف عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ولقد رأيته في اليوم الشديد البرد. الشديد البرد. ها؟ حين يأتيه الوحي قالت وإن جبينه ليتفصد عرقا من الثقل. ثقل الرسالة، ثقل الرسالة، ثقل الآيات المعينة التي نزلت. وتعرفون لما نزل قول الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين، كان عنده عبد الله بن أبي مكتوم فقال يا رسول الله يعني طيب نحن يعني هو تعرفون ضرير، عبد الله بن أبي مكتوم ضرير، والله يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين إيه قبل ما تنزل غير أولي الضرر إيه والمجاهدون في سبيل الله إيه. فذكر عبد الله بن مكتوم هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فنزل عليه الوحي قال وكادت قدمه أو ركبته أو فخذه أن ترد فخذي. يعني كان جنب النبي صلى الله عليه وسلم من ثقل ما نزل عليه، ونزل فيه الاستثناء. حتى تدرك الأثر على النبي صلى الله عليه وسلم كالثقل وأعباء الرسالة في ذاتها، انظر إلى ردة فعله أول ما جاءه الوحي. ها؟ انطلق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، ترجف بوادره، وهو ينطلق لأهله ويقول زملوني زملوني. ها؟ وقالت قال لخديجة قالها لقد خشيت على نفسي، قد خشيت على نفسي، خشيت على نفسي. طيب وكذلك هم الإبلاغ، أن يبلغ الرسالة كما يريد الله سبحانه وتعالى. لا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مساحة فيها مفاوضات وإشكالات من ناحية أنه اختلف الوسائل حتى ولعل ولذلك الله سبحانه وتعالى قال له ولولا أن ثبتناك قد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ولذلك لا تتعجب إذا كان ابن عباس أو إذا كان عمر بن الخطاب وإذا كان عمر بن الخطاب عبد الله بن عباس قد فهم من سورة النصر أنها إعلان الوفاة، نعي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها تمام أعباء الرسالة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا خلاص انتهى كل شيء، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قال هي نعي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الدائرة الرابعة الخامسة دائرة هم أصحابه، ولأن هذه الدائرة واسعة جدا واسعة جدا فحخليها دائرتين، دائرة هم أصحابه الحالي ودائرة هم أصحابه المستقبلي، هاي هاتان دائرتان اللي هي تعتبر الدائرة الخامسة والسادسة. دائرة هم أصحابه الحالي، الحالي اللي هو في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ودائرة هم أصحابه المستقبلي. دائرة هم أصحابه عليه الصلاة والسلام الحالي متمثلة في إيش؟ أعطوني بعض الصور. أذى المشركين لهم، أيوة خوف عليهم من الفتنة، أكثر شيء في المستقبل، نعم في الحالي. في الحالي إيش؟ أيوة أيوة طيب جميل، الرحمة بهم من إيش أو المتعلقة بماذا؟ أيوة الرحمة بهم فيما يتعلق بتكاليف الرسالة وأعبائها، جيد. هذا هم كان النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب إيش في دائرة أخرى؟ مو دائرة أخرى، صورة أخرى داخل هذه الدائرة. من أبرز الصور التحديات الحياتية التي تمر بأصحابي، الفقر والجوع والقلة ذات اليد، يعني قريبا تكون القصة اللي في حد تعني ولو كانت لا تغني، قصة القوم الذين من مضر، حديث جرير في صحيح مسلم، أنه قال أتاه قوم حفاة ومجتابين نمار أو العباء ما عندهم شيء، قال فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هاي تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيش صار؟ اهتم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الذين في حياته عليه الصلاة والسلام من أصحابه تعرضوا للأخطار أو لتحديات الحياة من فقر وجوع ونصب وإلى آخره، هم كثير. لما جاءه خباب وهو متوسد البرد عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا، من شدة ما يجدون. طب هذا لا يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تقتل سمية ويقتل ياسر ألا يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما يسحب بلال في الرمضاء ألا يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك تجدون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحث على التعاون والمواساة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم الآخرة من كرب الآخرة. ولا شك أن هذا خبر أصلا بذاته يعني، ولكن هو أيضا مرتبط بهذا السياق، سياق التوجيهي. طيب واحدة من الأشياء اللي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتؤلمه ألما شديدا فيما يتعلق بأصحابه في همه الحالي مرتبط بهم، هو الحوادث التي كانت تحصل لهم في القتال مع المشركين أو في التماس مع المشركين بشكل عام، سواء في قتال أو في حتى لو في بعض المناوشات، أو خلنا نقول مو المناوشات، زي مثلا حادثة بئر معونة. حادثة بئر معونة كانت شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل 70 من القراء، 70 من القراء لم يخرجوا لقتال وإنما خرجوا للتعليم الناس. فاعترضهم ناس من لحيان فغدروا بهم، وكان خال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هو مقدمهم في ذلك المقام، فقال لأصحابي أنا سأتقدم فإن أمنوني فتعالوا يعني، فاستأمنهم فأمنوه. فبينما هو يحدثهم إذ أشاروا أومأوا إلى شخص منهم فرماه بالرمح فأنفذه، تمام، اخترق أحشاءه. فكان أول ما اخترق أحشاءه أول ما نطق به قال فزت ورب الكعبة، هذا في البخاري. بالمناسبة نزل فيهم قرآن ثم نسخ، نزل فيهم قرآن كان يتلى، اللي هو الذي فيه أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. هذا في البخاري، صحيح البخاري. قال وقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، قنت شهرا كاملا يدعو على أولئك الذين قتلوهم. طيب هذه واحدة من المواقف، واحد من المواقف التي المرتبطة بدائرة من دوائر الهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي دائرة أصحابه، هم أصحابه الحالي. وفي البخاري أيضا قال أنس لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قتل زيد وجعفر وابن رواحة، هكذا قال أنس، ها قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب. ثم ذكر موقف متعلق به بكاء بعض النساء على القتلى، فجلس يعرف فيه الحزن. هذه واحدة من الآثار الناتجة عن موقف من هذه الدائرة، جيد. وتغير وجهه هناك في موقف الذين جاءوا وهم مجتابين نمار، هذا واحد من الانعكاسات على موقف من المواقف المتعلقة بهذه الدائرة. مواقف كثيرة جدا متعلقة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله للمؤمنين أو بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الدائرة، دائرة من الهم، كيف تعامل معها؟ الصبر. تعامل معها بوسائل متعددة. واحدة من الوسائل الحث على التعاون وجبر المصيبة وردم الفجوة التي حصلت، وأن المؤمنين يد واحدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد دائما كما قلنا على هذا المعنى، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، أو الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. واحدة من الوسائل التصبير والتثبيت، والتصبير والتثبيت كان بطرق، واحد منها استجلاب قصص الماضين، وواحد منها التبشير بالمستقبل كما في قصة خباب، قال لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم، صح؟ ثم قال والله لا يسيرن الراكب من صنعاء، هذا التبشير بالمستقبل، وهكذا، جيد. طيب الدائرة التالية اللي هي هم النبي صلى الله عليه وسلم المرتبط بأصحابه في المستقبل، هذه اللي يعني يختصرها موقف سأذكره بعد قليل. فقط أنا أذكر سريعا أنه والله لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ها؟ وإنما أخاف أن تفتح عليكم الدنيا، فإلى آخره. وكذلك إني لأرى الفتن من خلال بيوتكم كمواقع القطر، وكذلك لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، وكذلك ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجرات فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، جيد، إلى آخره من هذه الأفراد. لكن الموقف الذي يختصر ما كان يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم تجاه كل هذا هو موقف عكسي، موقف عكسي، يعني موقف الفرح لما رأى أنهم بخير، وذلك في آخر مقام رأى فيه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من حياتهم، حين رآهم وقد اجتمعوا في المسجد خلف إمام واحد، خلف أبي بكر الصديق صاحبه الذي يحبه ويعلم أنه خيرهم، اجتمعوا تمام. قال فكشف النبي صلى الله عليه وسلم الستر، أنس يقول قال فكدنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال وجهه كأنه ورقة مصحف من شدة السرور والابتسامة، تمام. وهذه ابتسامة رضا، ابتسامة رضا، ابتسامة ارتياح عميق جدا جدا. وكانوا يظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم خارج يعني يصلي بهم. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم من يومه، توفي عليه الصلاة والسلام من يومه. هذا الشعور بالفرح والرضا والارتياح التام هو يدل أنه كيف هذا الموضوع هو من أشد هموم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما رأى حال الاستقامة فيه اطمئن اطمئنانة الوداع، اطمئنانة النهاية، اطمئنانة الارتياح اللي خلاص يعني تم كل شيء. واضح الفكرة؟ وبالتالي همه فيما يتعلق بأصحابه هم عظيم جدا، غير الهم اللي كان يحدث لهم في شو اسمه في الفقر والقتل ومدري ايش. لا، الان هذا فيما يتعلق باستقامتهم بعده، باستقامتهم بعده. ولذلك الاحاديث الوارده في الفتن كثيره جدا. طيب، الدائره الاخيره، وهي ليست الاخيره فعلا، يعني ليست هي كل شيء، يعني هي لسه فيه، لكن هذه خلينا نختم فيها، نختم فيها من ناحيه الدوائر. الدائره الاخيره في حياه النبي صلى الله عليه وسلم هي دائرة هم أمته من بعده، غير الآن الصحابة تحديدا. هو كان عنده هم خاص بالصحابة من بعده، لا، في هم أمته بشكل عام. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله في إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتلا قول الله في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: ثم رفع يديه وبكى وقال: اللهم أمتي أمتي أمتي أمتي. وتعلمون أنه هذا أعم من أن يكون متعلقا بالصحابة فقط، أمتي أمتي. فنزل إليه جبريل مخبرا عن الله سبحانه وتعالى أن قل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا في صحيح الإمام مسلم. وكذلك كم الأحاديث التي فيها لا تقوم الساعة حتى، لا تقوم الساعة حتى، إيش هذه؟ إيش دلالتها؟ التي يكون فيها حتى فتن، مشكلات كذا، إيش دلالتها هذه؟ اهتمام انه ايش اللي يا جماعه انتبهوا، يعني ترى حيصير كذا، ترى انتبهوا، ترى حيصير كذا، ترى. واضح الفكره؟ ولذلك ليس لم يكن فقط يحذر انه حيصير، لا، يوجه. وانا اظن ان من اعظم الاحاديث الوارده في ذلك هو حديث عبد الله بن عمرو ايضا، الاخير كان عبد الله بن عمرو، هذا عبد الله بن عمرو بس حديث اخر، وهو حديث ايضا من الحديث الجامعه التي تستحق ان يتحلق حولها ويستخرج كنوزها وفوائدها. حديث في صحيح مسلم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان منا من هو في جشره ومنا من هو ينتظل أو كذا. قال: فإذا منادي من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة جامعة، فجمع الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يبعث نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. شوف النبوة: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. أنتم تعلمون أنه في أول الإسلام، في بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول المراحل التاريخية، فعلا كانت مراحل عافية، وجعل عافيتها في أول، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتنة أو تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، عشانها كبار، الثانية تهون من الأولى، والأولى تهون من الثانية، الثانية تهون من الثالثة، يرقق بعضها بعضا. لو جت الحالة تجي مصيبة، بس من كثرة الفتن وكونها كبيرة كل واحدة أكبر من الثانية ترقق بعضها بعضا. تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنقضي. ثم تجيء الأخرى فيقول: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل أو يدخل الجنة فلتأته يمنيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هنا التمسك بالأصول وتثبيت اليقين وتعزيز الثوابت وإلى آخره. فلتأته يمنيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده، ثم جاء آخر ينازعه فضربوا عنق الآخر. هذا حديث صحيح مسلم، هو حديث من الأحاديث التي يعني عجيبة في ذكر الحال وما الذي سيحدث وهمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم توصياته في هذا السياق. كذلك الأحاديث التي فيها حتى التفاصيل الدقيقة، أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص أو كقعاص الغنم ثم فتنة ثم أو استفاضة المال حتى لا يقبله أحد ثم فتنة لا تدع بيتا من العرب حتى دخلت ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية 80,000. هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري من حديث عوف ابن مالك رضي الله تعالى عنه. بس هنشوف اللفظ. عوف ابن مالك كقعاص الغنم، موتان يؤخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال ثم فتنة ثم هدنة. جميل. طيب، الشاهد أنه هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حمله هم أمته، كان هذا أيضا واحد من المصادر التي يمكن أن تسبب الهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن نحن ذكرنا سبع دوائر وسبع حزم من الدوائر والحزم التي تحتوي في بطنها مواقف كثيرة هي مصادر خارجية للهم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. كم عدد المواقف التي تدخل تحت مجموع هذه الدوائر؟ كم عدد المواقف؟ ها؟ لا تحصى، لا تحصى، لأن واحدة من الدوائر دائرة الأعداء. لو تحسب كم أذى الأعداء من المنافقين ومن اليهود ومن مشركي قريش ومن مشركي العرب ومن الروم، كم المواقف التي كانت تحصل؟ طب ودائرة الاجتماعية، طب ودائرة الهم الإصلاحي، ودائرة هم أصحابه الحالي وهم أصحابه المستقبلي، ودائرة الهم أعباء الرسالة. كل هذه الدوائر من الهم كانت تعيش أو كانت عفوا مستمرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا حسبتها حسابا ماديا، ستقول المفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلينا نقول من المفترض عند من يكون عنده مثل هذا الهم أنه ما يكون، ما يسوي ولا شيء، ما يسوي ولا شيء. مثل ما ذكرت لكم، موقف واحد من مواقف التكذيب اللي ذكرناها كفيلة بأن تصيب الإنسان الذي يعني عنده الصدق والكذا، تصيبه خلاص أنه بالإغلاق والاكتئاب التام. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الناس نفسا وأكثرهم حلما، وقال جرير ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، وهذاك العربي يجي شد هذه اللي ما ذكرناها كمان، هذه اللي هي دائرة معالجة الناس، معالجة الناس، هذه دائرة ترى كبيرة جدا. ذاك العربي، وهذا برضو من الأحاديث اللي هي مدرسة كبيرة، يأتي فيجذب الرداء حتى يترك الأثر على عنق النبي صلى الله عليه وسلم. وش يبغى؟ يبغى فلوس. طيب، يعني إذا إنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه شيئا، تمام، لكنه لم يعاقبه، فكان تقول يا الله عجيب، سبحان الله، كيف يعني تحمل النبي صلى الله عليه وسلم أنس هو حاضر الموقف، أنس يقول فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. هذا حديث صحيح، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. طيب، إيش المستفاد من هذا كله ونحن نتكلم عن الهم والحزن؟ طيب، هل حزن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل اهتم؟ نعم، وذكرنا صورا من الهم والحزن عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال جلس يعرف فيه الحزن، غضب في مواقف، هذه من معالجة الناس، اللي هو قال ما رأيته غضب في موعظة كما غضب يومئذ في هم أصحابه في قضية الحديبية لما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم، ها، وإلى آخره من المواقف. طب هو اهتم عليه الصلاة والسلام، حزن، ولكن كان لديه من مصادر القوة ومصادر الصبر ومصادر الانشراح ما أمكنه به بإذن الله تعالى من تجاوز أن تكون هذه الدوائر مقعدة للإنسان. وإذا كانت هذه السلاسل من الحلقات هي متوجهة إلى الشاب المستقيم الذي يرجو أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويسير في طريقه، فيعني أن تتذكر هم النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتذكر ما كان يعالجه، أن تتذكر ما كان يعانيه، هذا المفترض يخفف شيئا من الهموم، صح؟ وأحيانا يجعلك تستحي وتقول يعني لماذا، يعني ليش أنا يعني أهتم على شيء. وطبعا هذا يخفف عنك باعتبارات، باعتبار إذا كان من هو أشرف مني وأعلى مني مكانة عند الله، بل لا مقارنة، هو سيد المرسلين، وهو قد أصيب بكل هذا، طب أنا إيش، أنا إيش عشان ما أصاب، ها، أنا إيش عشان ما أصاب. هذا واحدة من صور تخفيف الهم بتذكر هذا المعنى. ها، معنى آخر إنه طيب أنا همومي قليلة مقابل هموم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أقتدي فيه، أقتدي فيه في الصلاة، أقتدي فيه في الزكاة، أقتدي فيه، ما أقتدي فيه في الصبر، ما أقتدي فيه في الصبر، في التحمل، في، تمام. طيب إذن يعني هي مدرسة كبيرة جدا للإنسان المسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستلهم النموذج النبوي. طيب بقي بعض النقاط سريعا نحاول نختمها، احنا أخذنا 56 دقيقة. سريعا، إيش في مثبتات أو مصبرات يعني يستجلبها الإنسان، يستجلبها الإنسان في حال مواجهة الهموم والأحزان في حياته؟ طبعا هو بصراحة يعني مفروض أن احنا كمان نذكر مجموعة من الدروس الأخرى في فيما يتعلق بدوائر الهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بس يعني ما يعيكم الاستنباط إن شاء الله والأخذ والاغتراف من المدرسة النبوية في التعامل مع الهموم والأحزان، لأنه في أشياء كثيرة حقيقة تؤخذ. لكن نتجاوز الآن، إيش في، كيف الواحد، إيش في، خلنا نقول مثبتات، معينات، مصبرات، يعني وسائل، أدوات جاءت بها الشريعة للتعامل مع الهموم والأحزان التي تمر بالإنسان؟ طيب بما احنا ذكرنا الدوائر، خلينا نقول الوسيلة الأولى هي الاقتباس والاستهداء والاستفادة إلى آخره، استجلاب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الهموم. طيب إيش الدليل الشرعي على أنه استجلاب مثل هذا هو وسيلة من وسائل دفع الهم، على أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك دليل شرعي معين يعني، وإنما الواقع هو كذلك، يعني أنت حينما تتذكر مثل هذا تجد الأثر. لكن إيش في دليل شرعي يدل على أن معنى الاستجلاب لمواقف مشابهة يكون فيه تصبير وتثبيت؟ إيش فيه؟ القرآن نفسه سوى كذا مع الرسول. يا سلام، القرآن عمل يعني الله سبحانه وتعالى أنزل آيات عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. قبل قليل ترون آيات سورة الأنعام، ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن واحدة من الوسائل الشرعية الأساسية في تخفيف الإنسان الهم عن نفسه هو أن يرى ويستفيد من مواقف من قبله من العظماء الذين تعاملوا مع الهموم وعلى رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه الهموم ليست مقعدة للإنسان، وليست مقعدة للعمل، وليست نهاية الدنيا، وليست نهاية كل شيء، وأن وجود الهموم في حياة المصلح شيء طبيعي. ترى هذه كلها تقدر تسميها وسائل، وسيلة الحالة، يعني تقدر تقول الوسيلة الثانية هي الإدراك بأن الهموم والأحزان ليست نهاية الدنيا. اللي مهتم بهذه النقطة ممكن يفردها كوسيلة، وهي في بطن الوسيلة الأولى. يعني مما يستفاد من سير المصلحين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، من سير الأنبياء والمصلحين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، هي أن يدرك الإنسان أن وجود الهم في حياة الإنسان العظيم هو شيء طبيعي جدا جدا، وبل يكون كثيرا، بل الشريعة تقول أنه أشد الناس بلاء هو وهم الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، وأن هذا لا يكون مقعدا ولا يكون نهاية الطريق ولا يكون ولا يكون ولا يكون، بالعكس. طيب، إذن هذه الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية التي يتصبر الإنسان ويستعين بها على مواجهة الهموم والأحزان هي وسيلة تذكر الثواب الأخروي وما ينتظر الإنسان. طبعا ليس فقط الثواب الأخروي، وإنما حتى العاقبة الدنيوية، العاقبة الدنيوية لهذا الطريق، لطريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يصبر على الهم. الأدلة على ذلك كثيرة. من ناحية العاقبة في الدنيا، حديث خباب أنه أنتم الآن ترى في عذاب، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ترى والله لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. طيب، وأيضا وأيضا نعم، مثل الإشارة التي أشارت إليها الأخت في، بس لكن في سورة الأعراف يمكن تكون أوضح. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر. لا لا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. طيب، أما الثواب الأخروي وأثره في معالجة الهم، أثره في معالجة الهم إيش؟ إيش في أدلة كذا واضحة؟ لا، إيش أشهر حديث وارد في الهم؟ إيش هو أشهر حديث، أشهر حديث نبوي وارد في الهم؟ إيش؟ لا، غير الدعاء. ما يصيب المسلمة من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا إلا كفر الله بها من خطايا. هذا معناه بلسم يعالج جراح المهموم المحزون، أنه ترى في ثواب أخروي، لأنه تعرف في الحديث حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها. وكذلك ما جاء في هموم معينة بثواب خاص أخروي، مثلا في البخاري، تأمل الحديث العظيم في البخاري، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وتلك المرأة السوداء التي تتكشف وتصرع وقالت: يا رسول الله ادعو الله لي، فقال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير لك. أنا يعني اختيار هذه المرأة غريب، يعني عجيب، قالت أصبر. تخيل هي تعاني من الصعقة، أصبر، لكني إذا سقطت أتكشف، فادعو الله أن لا أتكشف، بس فدع الله لها أن لا تتكشف. وكذلك قال: إيش تكمن حين صبرت فهو خير لك كذا. كذلك حديث آخر، وهو في أي نعم، حديث ابنه لبيتي، ابنه لعبدي بيتا سموه بيت الحمد. كذلك حديث في الضرير، إنه عوضه الله بهما الجنة. عموما استعمال الشريعة لوسيلة ذكر العاقبة الأخروية والجزاء الأخروي للتعامل مع الهموم الدنيوية، سواء بشكل عام الهموم العامة أو الإشكالات الخاصة، هذا مبدأ شرعي واضح وكثير وكثيف جدا، وهو من أعظم ما يعين الإنسان على الصبر. وإذا قالوا، وإذا كانوا قد قالوا: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، ها فإنه ما أضيق العيش لولا تصبر الإنسان بالآخرة، صح ولا لا؟ في ظل الهموم والغمم التي تكتنف الإنسان، إيش اللي يصبرك؟ إيش اللي يصبرك؟ طيب، مما يزيد هذا المعنى وضوحا هو أن تدرك أن وظيفة الإنسان في هذه الدنيا التي أدخلته الجنة اختصرت في كلمة صبر. اختصرت مسيرتك، شفت مسيرتك اللي 50 سنة أو 60 سنة وأنت تعبد الله، ها، ثم تدخل الجنة بما كنت تعمل، هذه بما كنت تعمل في 60 سنة 70 سنة تعرف في القرآن الكريم بالصبر، كلمة صبر بس. نعم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. صبرتم هذه صليتم وزكيتم لأن تشمل الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله، وش باقي؟ الله سي، هذا هو، هذا الدين، صبر، كله صبر، هو الصبر. تمام، سلام عليكم بما صبرتم. طيب، تو احنا أخذنا مقاصد سور الفرقان قبل كم يوم، تمام، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، اسمع الصفات الصفات الصفات، ثم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. تمام، في سورة الإنسان وجزاهم بما صبروا، لا أحد يفهم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة إنه جزاهم بما صبروا على الابتلاءات المعينة هذه، لا، بس يعني ابتلاء مثلا إنه مرض معين ولا شيء، لا، جزاهم بما صبروا، هو هو هو كل حياة المؤمن صبر. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. تمام؟ طيب، إذن واحدة من أهم وسائل معالجات الشرعية لبوابات الهموم والأحزان والغموم هي التصبر والتعزي بالمصير الأخروي والإدراك بأن هذه الحياة بشكل عام بالنسبة للمؤمن هي مختصرة في كلمة الصبر، وأن العاقبة حميدة جدا، ومن جملة ذلك التصبر بعاقبة الدنيا، الدنيا والتي يدخل فيها قول الشاعر ما أضيق العيش لولا فسحة الأملي، وهنا وهي بالمناسبة وسيلة قرآنية استعملها الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، وتذكرون في مقاصد سورة الضحى وللآخرة خير لك من الأولى، من المفسرين والعلماء من قال الآخرة ليس فقط الآخرة، الآخرة الدار الآخرة، آخرة أمرك، ولسوف يعطيك ربك فترضى في الدنيا وفي الآخرة، واضح؟ وتعرفون أن سورة الضحى سورة مؤنسة للنبي صلى الله عليه وسلم ومعالجة لي ما وجد. طيب، الوسيلة الثالثة، طبعا تعرف احنا ذكرنا وسيلتين، ترى في بطنها وسائل، في بطنها وسائل، هي ليست خلينا نقول عناوين، عناوين معينة. الوسيلة الثالثة الوسيلة الثالثة هي وسيلة اتخاذ الأسباب والشجاعة وعدم الاستسلام، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم أيضا، اليوم صحيح مسلم هو عادة البخاري، في صحيح الإمام مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، إيش؟ واستعن بالله ولا تعجز. هذه احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ها، هذه من أعظم الوسائل، خلنا نقول من أعظم العناوين الشرعية الجامعة التي تقول إنك وإن كنت تتعزى بالآخرة وإن كنت تتوكل على الله وإن كنت فلا تكن ضعيفا، فلا تكن ضعيفا ولا تكن إمعة، احرص على ما ينفعك، ها، ولا تكن مستسلما، استعن بالله ولا تعجز. طيب، ولا تستسلم للخواطر السيئة وللهموم والأحزان اللي هي تكملة الحديث، ولا تقولن لو أني فعلت كذا أو هي إيش كانت وإذا أصابك شيء؟ إيه وإن أصابك شيء فلا فلا تقول فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. هذه إيش؟ خواطر صح؟ خواطر واللوم والندم وإعادة الكلام وإعادة إنه ليش وإيش اللي صار وأنا اللي غلطان ولو كان أنا ما تصرفت بهذه الطريقة ما كان صار كذا ولو لا تقول لا تقول انتهى ها؟ ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. طيب لو أنا أخطأت تمام، لو أنا أخطأت أصحح خطأي، استغفر إذا كان ذنب استغفر وأتوب، إذا كان خطأ هذا صح الخطأ، بس لا تقول لو أني ولو أني ولو أني، لأن هذا مفسد للدين والدنيا. فهو مفسد للدين من جهة إيش؟ أيوة من جهة الاعتراض على القدر وتبدأ تدخل فيه تمام؟ ومن جهة الدنيا. ولذلك لما تحاج آدم وموسى قال فحج آدم وموسى، موسى عليه السلام قال لآدم قال إيه يعني أنت خرجتنا من الجنة، خرجتنا من الجنة، فقال تلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. هنا الاحتجاج بالقدر على إيش؟ على إيش؟ على شيء صار. اللي هي إيه يعني احتجاج بالقدر على المعصية ولا على؟ لا ليس على المعصية. لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. احتجاج بالقدر على المصيبة، المصيبة اللي هي إيش؟ إيه خرج. أما الأكل من الشجرة ربنا ظلمنا أنفسنا، ما قال مقدر علي، ربنا ظلمنا أنفسنا إحنا، نحن ظلمنا أنفسنا، نحن مكلفون ومحاسبون وقصرنا في هذه ونحن ظلمنا أنفسنا ونعترف، بل إن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. لكن ما ترتب على هذه المعصية ها هذا قدره الله عليه تمام. فقال أتلومني على شيء قدره الله عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى غلبه في الحجة. جيد. أما الاحتجاج بالقدر على المعصية فهي طريقة المشركين، قد ذكرها الله في القرآن. وين؟ لا في سورة الأنعام. وأظن في النحل كمان. لو شاء الله ما عبد الله. صحيح. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. تمام؟ شوف لو شاء الله ما أشركنا، يعني مو كذا، هذا الاستدلال بالقدر على المعصية. واضح؟ لذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى في سياق الذم. واضح؟ طيب الخلاصة، الوسيلة الثالثة الشرعية تمام؟ طبعا بالمناسبة هي وسيلة شرعية في الأصل، لكن الناس اليوم في كتب شو اسمه تطوير الذات وكتب كثير من الكتب اللي تتكلم عن المصاعب الحياتية ومدري ايش، دائما يعني عندهم قواعد في هذا الباب دائما يتكلم عنها. لا تبكى الا بالمسكوب ولا مدري ايش، وخلاص وحط حاجز بينك وبين مدري ايش، ولا تخلي تمام. هنا في الحديث احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، وفيها في البداية المؤمن القوي خير واحب الله من المؤمن الضعيف تمام، وفيها ولا تقول لو اني فعلت كذا وكذا تمام. تعرف احيانا تطرح كأنه كذا شيء في بعض الكتابات لها انه العود والبدء فيها وتفتيق هذا المعنى إلى درجة، وأحيانا عرضه كأنه اكتشاف، ويعني ترى اختصر في جمل في البدايات. طبعا ما في إشكال، يعني بالعكس أحيانا يكون من الشيء الجيد أنك أنت تستفيد من هذه المظلة النبوية وتذكر تحتها وسائل وكيف وسائل حياتية جيد، بس أنه ترى بس برضو ترى لازم ترجع أنه ترى في مظلة نبوية للموضوع. طب هذه وسيلة مهمة، لذلك لا تأخذ في الهم دور الضحية الضعيفة المساقة إلى المسلخ. جيد؟ فعلا يعني اللي هي متمثلة في قول الأطفال كلهم يحبوني كلهم يضربوني كلهم ما أدري يسووا فيه تمام؟ إيه ترى هذه كثير من الكبار يسووها بس بألفاظ أخرى، ما يقول كلهم ما يحبوني كلهم ما أدري، بس بألفاظ أخرى تمام؟ فعلا ترى الحديث يقول لك لا تصير كذا، لا تصير ضعيف، لا تصير ضعيف. المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف. طيب من الوسائل أيضا التي جاءت بها الشريعة وهي وسيلة مهمة جدا تهم الإنسان المصلح السائر المستقيم إلى آخره هي الدعاء. الدعاء. قال أنس بن مالك كما في البخاري خدمت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا أو 10 سنين خدمت النبي صلى الله عليه وسلم. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا لاحظوا الآن هو يذكر كذا عنوان من العناوين التي حفظها من النبي صلى الله عليه وسلم. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه كثيرا كثيرا ما يدعو اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل كثيرا. بعدين أنا أجبني ربطها كذا خدمت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول يعني تعرف لما يقول مثلا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بكذا تمام أو سمعته دعا بكذا تدل على أنه سمعه دعا مرة مثلا خاصة إذا كان دعا بصيغة الماضي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بكذا هذه تدل على معنى أكثر من حيث الاستمرار أكثر من دلالة سمعته دعا جيد. لكن أيضا ليست مثل قولهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول مثلا. تعرفوا مثلا من أكثر الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث أنس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها ضمن دعائها ويدعو بها. مثلا كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا في الحلف لا ومقلب القلوب تمام. وهنا هذا الصيغة تدل على الكثرة. أنس إيش يقول؟ يقول طبعا تدل على كثرة من أكثر من اتجاه. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أنه خلال فترة خدمتي للنبي صلى الله عليه وسلم ترى كان النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الأدعية اللي يكثر منها في كل هذه 10 سنوات ونص. وقال فكان كثيرا سمعته كثيرا يدعو اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل ظن والجبن والبخل. ولذلك الدعاء واحدة من واحد من أهم الوسائل التي يستعين الإنسان بها على الهم. الوسيلة الأخيرة هي ليست الأخيرة بس احنا بنختم فيها. هي وسيلة يعني ليست جديدة عما ذكرته سابقا من وسائل لأنه قلت لكم وسائل قبل شيء هي عناوين تحتها أشياء كثيرة اللي هي وسيلة التذكر أو استحضار دوام استحضار الظرف الزماني الذي حصلت فيه هذه الهموم والمشاكل أو تحصل فيه وهو ظرف الدنيا. مجرد استحضارك طبعا بقدر صفاء هذا الاستحضار مجرد استحضارك لهذا المعنى المفترض أنه بذاته لا أقول ينهي الهم لأن الهم غلاب الهم غلاب لكنه واحدة من الوسائل الأساسية للتصبر وللتعامل مع هذه الهموم وهو إيش تذكر أيوة أنه ترى كل هذه الهموم هي في مربع الحياة الدنيا. طيب إيش يفيد هذا يعني إيش يفيد أشياء واحد منها أنه حيخلص وأنا حيخلص بالموت. المهم أنه حيخلص يعني حيجي يوم يخلص. أما نسأل الله العافية عذاب النار قال الله فيه إن عذابها كان غرامة ملازم ما يخلص. هذه المصيبة شوف مصيبة. طبعا بعكس ذلك أي نعيم في الدنيا مشكلته أنه حيخلص صح. وفي نفس الوقت كمان أنه ما هو صافي. لذلك واحدة من أعظم صفات النعيم في الجنة أنه إيش لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما لا يمسهم فيها نصب. والنعيم مقيم مقيم. فهذا كله من الفرق. طيب فمجرد استحضار أن هذه الهموم هي في دائرة الدنيا خاصة مع المعاني السابقة اللي هي تر من قبل ابتلي والأنبياء ابتلوا والناس كذا وبعدين استعن بالله ولا تعجز وكذا وكذا إلى آخره. لا في واحدة وسيلة لازم أختم فيها حرام أنقذها حق والله في كثير خلاص ماشي. طيب فتذكر أنها في ظرف الحياة الدنيا واحدة من أهم الأمور المعينة على التخفيف ومواجهة هذه الهموم. كما قلت من وجوه كثيرة. الوجه الأول هو أنها بتخلص أنا بتخلص تمام. الوجه الثاني أنها بظرفها الزماني المحيط بها هي نسبية ونقطة وهباء في مقابل ظرف زماني آخر فيه محتويات أخرى إما سيئة جدا أو حسنة جدا. يعني المعنى الأول في اعتبار أن الدنيا ظرف زماني يخفف عنك الهم، المعنى الأول أو الوجه الأول هو إيش؟ أنه بتخلص. الوجه الثاني أنه هذا نسبيا بالنسبة لما بعده وليس بشيء أصلا، غير أنه يخلص. أيوه، هو فكرة أنه يعني مين اللي يقدر. وهنا لحظات الصفاء الكبرى. يعني مين اللي يقدر كذا يخرج شوية ويتأمل 20 أو 30 سنة اللي عاشها وما كتب الله له مما بقي 30-20 سنة كذا، ويقدر يتأمل إنها كلها بكل تفاصيلها وناسها وعلاقاتها وهمومها وأحزانها ومشاكلها وأفراحها كلها كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. أنت ماشي سفر مسيرة شهر، جيت الظهرية مع حر الشمس، نزلت تحت شجرة، كسر حدة الشمس، طلعت الناقة ومشيت، أصلي اللهم على نبينا محمد، خلصت هذه. مو خلص، أنت تهونها لما تقول خلص عمري، لا مو خلص عمري، خلصت كل ذيك الحياة بكل ما مر عليك، وقت المدرسة كل مشاكل المدرسة وهمومها واختباراتها والآخري، وقت الزواج والعائلة همك بالزواج وانه مدري ايش حيصير، وبعدين همك داخل الاسره والاولاد وهمك الاصلاحي وما الاخر، وهمك في مشاكل الناس اللي حولك، وهمك في الجار المزعج، وهمك في المدري مين تمام. ومو بس همك، واللحظات الجميله واحلامك وامالك وسعادتك واللي تحقق ومعارفك و مين اللي يقدر كذا يصفه ويتخيل انه هي كلها على بعضها هي عباره عن لحظه عبور؟ ها، لحظه عبور. طب الا يعين هذا ويصبر على التعامل مع الهموم؟ إيه، بس بقدر الصفاء. لا ما عاد تضربهم، بس بقدر الصفاء. زيد، لذلك نعمة لما تجي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفسر لك ليش كيف النبي صلى الله عليه وسلم قدر يتعامل مع هذه كل الهموم. يعني ما تتخيل أنت يعني كل تلك الهموم في حياتي صلى الله عليه وسلم كيف، هذا يفسر لك. لذلك كلما اقتديت من النبي صلى الله عليه وسلم كلما أخذت بقبس. نموذج واضح منها لما جاء عمر بن الخطاب يا رسول، بكى النبي صلى الله عليه وسلم نايم على السرير وأثر على جنبه، تمام؟ قال يا رسول الله، فارس والروم فيما هم فيه وأنت رسول الله. عمر كذا يتكلم بحرقة، هل صحيح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ إنما أو أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أو أما ترضى، في رواية أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. فاهم يعني السياق؟ أنه أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، الواسع بما فيها، واضح الفكرة. فمما يعين، بس هي إيش المشكلة؟ المشكلة أنك أنت ابن الطين، ابن الأرض، ابن الدنيا، وهذه المعاني الروحية ما تقدر تستحضرها دائما، ما تقدر، اي ما تقدر تكون سماوي دائمه. فطبيعي راح تثقلك الهموم والاحزان والى اخره، ويعني هو اصلا مجرد انه الهم ياثر عليك او يحزنك هذا مو معناه انك لست سماوي اخرى ابدا. بس هي الفكره انه مما تتصبر به وتتجاوز به القضيه انه ترى هذه كلها، مو بس هي وما يقابلها من السعاده والخير كله راح يخلص، وكله هو عباره عن مرحله. ولذلك كم جاء في القرآن التذكير بهذا المعنى؟ ها؟ معنى أن الدنيا الدنيا الدنيا، تمام؟ وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث العجيبة في هذا المعنى، لا غيركم في الدنيا كأنك غريب من الحديث العجيبة جدا. خليني بس أجيبه بلفظه لأنه حديث عجيب في صحيح مسلم. اليوم صحيح مسلم هو إيش بهذا ما يضغط. طيب هذا الحديث برضو من الأحاديث الجامعة، حديث جامع والله العظيم، تتحلق حوله وتصف المقاعد وتجلس ها وتركز في الدرس وتسمع إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب عجيب عجيب الحديث. ولاحظ ها ترى كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم مين؟ صحابة اللي هم أصلا مضحين ومدري إيش. تمام طيب إيش يقول هذا حديث جابر في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، العالية منطقة في جنوب المدينة، والناس كنفيه، فمر بجدي أسك ميت، أسك عيب في الجدي في أذنيه. تمام جدي أسك وميت ميت، فتناوله فأخذ بأذنه، مسك النبي صلى الله عليه وسلم أذنه مكان العيب اللي فيه، فقال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ مين يشتريه بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أسك، لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هوان هذا عليكم. الدنيا هذه كلها، مو الدنيا اللي هو عمرك أنت، كله كل كل الدنيا كلها من زمان إلين قيام الساعة، والله للدنيا أهون على الله من هوان هذا عليكم. في صورة في الهوان أشد من هذه؟ جدي ميت وأسك، مين يشتري بدرهم؟ يا رسول الله لو كان حي ما نبغى معيب. شفت هذه الدرجة من الهوان، هذه الدرجة من إنه ما يعني ميت ولا عندنا شيء، بالعكس ميت ودك تشيله وترميه يعني خلاص يعني. والله بعد نشوف القسم، والله ها للدنيا أهون على الله من هواني هذا عليكم. هنا أنت تقدر تعرف ليش ابتلوا الأنبياء وليش صار تسلط الكافرين وليش في فتن وليش في منافقين وليش في ناس ما تسوى التراب اللي تمشي عليه عايشين وماسكين مناصب ومسؤوليات ومتسلطين على الناس وهم ما يسووا التراب العالق في النعال. ترى الدنيا هي كلها على بعضها، ما تعني عند الله، ما تعني عند الله شيء أصلا. واضح الفكرة؟ طيب هذا يعين على تجاوز الهم ولا ما يعين؟ يعين طبعا، يعين يعين على تجاوز الهم، يعين على التعامل مع الهموم. إنه تذكر تذكر انه مهما حصل غير الثواب الاخرى، يعني هذه تكلمنا عنها الوسائل وغير الدعاء وغير، مهما حصل مهما حصل ترى هذا كله اسمه ظرف دنيا راح يخلص، حيخلص عليك اليوم بكره، ما انت ضامن ترى اليوم تعيش، لا بكره السنه الجايه بعد 20 سنه بعد 60 سنه، المهم انه راح يخلص وراح نخرج. وتذكره عبور محطه، كم محطة أنت مريت فيها في حياتك؟ محطة باص ولا محطة قطار ولا محطة ها؟ بالنسبة لحياتك المحطة اللي وقفت فيها مرة أخذت فيها تذكرة ومشيت، ولا طيارة ولا أي شيء، إيش تعني بالنسبة لبقية حياتك؟ ولا شيء، واحدة من المحطات. ترى الدنيا هذه كلها هي هذه هكذا. كنت سأذكر وسيلة الأخيرة وهي ضرورية صراحة، فلذلك يعني لا لا ما حذكرها، فلذلك بس بشير عليه. والله ما في وقت فعلا، صار ساعة ونص الآن، ما في وقت. اللي هي قضية وجود الأصدقاء الصالحين العقلاء في حياة الإنسان من أعظم الوسائل المعينة في تخفيف الهم على الإنسان. وإذا أردنا أن نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا قد كان حاصلا في حياته ومتمثلا في صورة أبي بكر الصديق أو في حالة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على الدرجة العليا. لذلك في البخاري لما جاء أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد حصل بينه وبين عمر سوء تفاهم وجاء يعتذر من أبو بكر الصديق جاء يعتذر من عمر هو أبو بكر الصديق يقول أنا اللي أخطأت تمام فجاء يعتذر من عمر فعمر رفض كان زعلان تمام فذهب أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وعمر مباشرة استيقظ وانتبه فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر قد اهتم بسبب موقف شخصي الآن هذا ما له موقف دخل في القضية الإصلاحية لا موقف شخصي خاف أبو بكر على عمر أبو بكر خاف على عمر خاف من غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر تمام فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم يعرف مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حيغضب على عمر حتى لو كان أبو بكر هو الغلطان تمام من مبدأ إيش المبدأ الشمولي الكلي أنه هذا أبو بكر لا أحد يزعله هذا أبو بكر كما قلت لك في السياق الشخصي أما إذا في سياق آخر لا وقد حصل هذا كما في صحيح مسلم لما قال لعل يا أبو بكر لعلك أغضبتهم لأن أغضبتهم لقد أغضبت ربك لما كان في صهيب وسلمان في موقف مع أبي سفيان ما بذكر الآن عشان الوقت بس فقال يا عمر طبعا تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم أو غضب أو شيء فخشي أبو بكر فقال يا رسول الله أنا والله كنت أظلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وأهله وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي هذا كلام يقول المين العمر العمر طبعا الخطاب للجميع فهل أنتم تاركوا لي لذلك من أعظم الشؤم من أعظم الشؤم والسخط وعدم التوفيق والبؤس وظلمة الوجه وظلمة الحياة ما يعيشه الرافضة الذين يتغذون على لعن أبي بكر الصديق وسبه وشتمه تعرفوا يسموه صنم قريش أبو بكر وعمر إلى الآن ترى إلى الآن يلعنونهم يسبونهم على الأقل ناس كثير منهم يعني فيعني شؤم هذا كافي فقط في الشؤم وسواد الوجه تخيل موقف أبو بكر الصديق هو المخطئ فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أنتم تاركوا لي صاحبي تمام هو موقف خلاف عادي فكيف أعوذ بالله باللعن والسب والشتم والاتهام يعني لذلك يعني هذا وحده فقط علامة على عدم التوفيق على الخذلان على إلى آخره فقال إيش وواساني في الحديث وواساني بنفسه وهذه المواساة في مقابل إيش؟ في مقابل الهم والشدة وليس كذلك؟ إذن وجود الأصدقاء في حياة الإنسان مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين وهو الذي كان يكثر دائما من الدعاء أعوذ بك من الهم و لكن واحد من الوسائل التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم وعاشها هي وسيلة الصداقة الصحبة الأخوة إذ يقول لصاحبه ولا شك أنه من نعم الله على نبيه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام أن جعل له مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة يسندونه ويؤازرونه وكما وصفهم الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح والذين معه أشداء على الكفار رحماء وبينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وهنا الشاهد كزرع أخرج شطأه فآزره هذا مؤازرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار إلى آخر الآيات فأن تكون وحيدا معناه أنك تعين الهم على نفسك وأن تكون مع أصدقاء ذوي عقل ورشد وحكمة لذلك من أعظم ما تدخره للهموم، من أعظم ما تدخره للهموم صديق صادق راشد عاقل. هنا تتذكر هموم رجال في أموم كثيرة وهمي من الدنيا صديق مصاحبه. همي من الدنيا صديق، فعلا هو هم من الدنيا. ها يعني أن تجد صديقا، تعرف شر المكان شر البلاد مكان لا صديق به. وإنه طبعا وإذا كان سلام على الدنيا إذا لم يكن بها إلى آخره. عموما وجود الصديق الصالح الراشد العاقل المخفف عن المواسي الكذا، هذا من أعظم النعم ومن أعظم المدخرات للهموم. بس لا تشترط بزيادة، هو الصديق ليس من دوري أن يكون مطبطبا، تمام؟ على كل واحد مر من جنبك في موية رشت عليك لازم يطبطب على ظهرك يقول لك معليش في ملابس ثانية، لا مو للدرجة هذه. بس أنه تستعينان أو تستعينون ببعضكم على مجاوزة هموم الحياة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولنا لقاء إن شاء الله قادم في هذه الجسد. طب يسأل يقول خديجة رضي الله تعالى عنها، أنا كنت أقول وإن كان، كنت بقول هذه الفكرة اللي هي وإن كان من أعظم ما يدخل في الأصدقاء أو في الصداقة أو كذا اللي هي الزوجة الصالحة، لأنه الله سبحانه وتعالى سماها صاحبة أصلا. فإذا كانت هي بذاتها تقوم بالدور هذا أصلا، فأعظم من أعظم المواقف في السيرة في تخفيف الأحزان والهم عن النبي صلى الله عليه وسلم دور خديجة بلا شك. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.